وسهلا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة من الروائع الصديق. نحن الآن متوجهون بعد أن أشرنا في اللقاء الماضي حول ما يتعلق باليمامة وشيء من تاريخها، وحول ما يتعلق بنجد والحركة التي كانت قائمة في نجد، وكيف قام مسيلم الكذاب مسيلم بن حبيب بالدعوة إلى النبوة، وكيف أثرت هذه الدعوة في ضواحي نجد، وكيف واجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الدعوة. بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سير أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيشا لقتال مسيلمة الكذاب في اليمامة. لكن لا شك، نحن إذا قلنا اليمامة فإنما نريد مقاطعة واسعة كبيرة كما أشرنا، فأين كانت تلك الوقعة التي جرت بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وعكرمة بن جهل وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم مع جيش مسيلمة الكذاب؟ لا شك أن الوقعة كانت في مكان محدد. المكان هذا يسمى اليوم بقرية الجبيلة، والجبيلة قريبة من العيينة، يبعدان عن الرياض حوالي 50 كيلومتر، وكلا القريتان تعتبران من القرى المشهورة في نجد. فالعيينة على سبيل المثال قد شهدت ميلاد دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه أول ما بدأ دعوته بدأها في العيينة بمناصرة من آل معمر أمير العيينة. الآن بإذن الله سندخل لعيينة ثم سندخل لجبيلة، وسنحاول بإذن الله الوقوف عند معركة اليمامة والمكان، وسنحاول أن نسلط الضوء أيضا على أهم الأحداث التي جرت في ذلك المكان. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة من روائع الصديق. هذه المنطقة، منطقة اليمامة التي نحن في روعة جمال جوها في هذا الوقت، شهدت أحداثا مهمة متعلقة بحياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقبل أن نتكلم عن هذه الأحداث، اليمامة كانت تسمى قديما بجو. جو عبارة عن الأرض الفسيحة، وهي غير جو التي نراها أثناء خروجنا من الرياض متوجهين إلى مكة على طريق المزاحمية، فجو تلك قريب من الخرج. لما وقعت الوقائع المشهورة بين طسم وجديس، كانت هناك امرأة كان لها دور مهم في تحذير قومها من هجوم التتابعة، يقال لها زرقاء اليمامة لزرقة عينيها واليمامة الطائر المعروف، وهي غير حذامي. حذامي هذه امرأة أخرى أيضا عرفت بالفطنة والذكاء وتحذير قومها، وكانت قد نبهت زوجها لهجوم عدو لأنها سمعت طائر القطا وهو يتحرك ليلا. فلما استجاب لها زوجها وقد قالت له لو ترك القطا ليلا لنام، مدحها زوجها بعد ذلك بعد أن لاذ قومه بالجبل، فقال فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطى طيب المنام. إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. تتابعت القبائل العربية على سكن اليمامة التي سميت بذلك نسبة إلى زرقاء اليمامة، فسكنتها طسم وجديس وبنو هزان ثم بنو حنيفة. وبنو حنيفة هم الذين نريد من لقاءاتنا هذه، لأن آخر من ملك من بني حنيفة اليمامة هو هوذة بن علي الحنفي، وهوذة هذا كان يتبع كسرى فارس، ولذلك كان يلبس الإكليل الذي يوضع على رأسه. وقد جرى له مع بني تميم وقعة مشهورة في الجاهلية تسمى بيوم الصفقة، بيوم الصفقة لأنه لما قطع بعض بني تميم الميرة الطعام والشراب عن بني حنيفة لما أتتهم من بلاد فارس دعاهم بعد سنتين من انقطاع الميرة وإصابتهم بالجوع والحاجة الشديدة، ثم جمعهم جميعا فأدخل كل القبائل الذين كانوا محتاجين إلى هذه الميرة. فلما أعطاهم ميرتهم كان كل واحد من بني تميم لا يخرجوه، فشك رجل تميمي بأن هوذا ابن علي الحنفي قد زور لهم شرا، أراد بهم شرا. وفعلا بعد أن تم له من حضر من بني تميم صفق الباب، أغلق الباب، إحنا نقول صفق الباب، فسمي هذا اليوم بيوم الصفقة، وهو اليوم الذي انتصر فيه هوذا بن علي الحنفي من بني تميم. كان هناك سيد آخر من بني تميم يقال له ثمامة ابن أثال الحنفي من بني حنيفة، يقال له ثمامة ابن أثال الحنفي، وهو الذي أسلم رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي ربطه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسارية من سوار المسجد. من أشهر الشخصيات أيضا من بني حنيفة مسيلمة ابن ثمامة ابن حبيب، أو مسيلمة ابن حبيب الحنفي المعروف بمسيلمة الكذاب. مسيلمة ابن حبيب المعروف بمسيلمة الكذاب ولد في مكان يقال له الهدار، ونشأ وكان رأسا من رؤوس قومه، أقصد ممن كان معروفا عندهم. لما وفد قومه بنو حنيفة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكعادة بعض القبائل التي كانت تفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت تخلف رجلا أو أكثر عند متاعها وتدخل هي المدينة، فخلفت عند متاعها مسيلمة. فلما أعطاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطياتهم قال: من خلفتم عند متاعكم؟ قالوا: خلفنا مسيلمة. قال: ليس بشركم، يعني مثل ما أعطيتكم بعطيه، ليس بشركم. فلما سمع مسيلمة هذه المقالة كان يحتج بها على نبوته ودعواه الباطلة، يقول: هذا محمد اللهم صلي وسلم عليه، قال عني: لست بشركم، يا أرغم الله أنفا أنت حامله، يا ذا الخنا ومقار الزهر والخطل، ما أنت بالحكم لترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. رجع مسيلمة الكذاب إلى بلده اليمامة، وزعم أنه ينزل عليه ملك كما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكتب إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، اعلم أني قد أشركت معك في الأمر، فلك الحذر ولي الوبر، ولكن قريشا قوم يعتدون. فكتب إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فاعلم أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. هل روى؟ هل كف عن خزعبلاته؟ هل ترك هرطقاته؟ أبدا، أصر إلا أن يستمر في هذه الطريق، فكانت نهايته هنا. رجلان دخلا على مسيلمة، لكن ما أشبه السك باللك، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا إلى مسيلمة، فقال له مسيلمة: أتشهد أني رسول الله؟ قال: إني أصم لا أسمع. فأعادها عليه وهو يقول: إني أصم لا أسمع. ثم قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقطعه مسيلمة إربا إربا. وأما الرجل الآخر فإنه كما حكى ابن كثير رحمه الله دخل على مسيلمة أعرابي جلف، فقال يا مسيلمة هذا الذي ينزل عليك يأتيك في نور أم في ظلمة؟ قال بل في ظلمة. قال أما إنه شيطان وليس بملك، لكن كاذب ربيعة يعني مسيلمة خير من صادق مضر يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن كثير فمات هذا الأعرابي الجلف مع مسيلمة في حروب الردة. ولما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه على مسيلمة قال له مسيلمة أسمعك شيئا من قرآني؟ قال نعم. قال يا ضفدع بن ضفدعين نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، ما رأيك يا عمرو؟ قال ولي الأمان يا مسيلمة. قال ولك الأمان. قال يا مسيلمة أما إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب؟ فلما هم به قالوا قد أمنته يا مسيلمة، فترك مسيلمة عمرو بن العاص. هذه هرطقاته التي أراد أن يضارع بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأراد أن ينتصر لنفسه. فكيف قابل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوته؟ حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مسيلمة وكاتبه كما ذكرنا. وفي نفس الوقت فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أشار بخروج مسيلمة والأسود العنسي برؤية رآها، قال إني رأيت في المنام كأني لابس سوارين وكأنهما أحكم علي فنفخت فيهما فطارا. فقال ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال هما كاذب اليمامة وكاذب اليمن. ولذلك لما مات النبي عليه الصلاة والسلام فرح مسيلمة بموته وقال خذي الدف يا هذي واضربي وبثي محاسن هذا النبي. تولى نبي بني هاشم وقام نبي بني يعربي. فلما قام بالأمر أبو بكر رضي الله عنه عرف مسيلمة معنى هذه الأبيات، ما هي أحداث وقعة اليمامة وما الذي فعله المسلمون؟ دعونا نتابع ذلك في الحلقة المقبلة بإذن الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة القادمة. فعفى عنه وأسلمه قيادة الجيوش، ردته وردة معه من أعظم أنواع الرد، فتتكسر الأسياف بيده ويموت تحته فرسان. فاعرف كيف صنع عكرمة فإنك ستدرك أمرا عظيما. وطئت فطاه منازل العلياء.